بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ابتعث رسوله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء كان الناس يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويعبدون اللات والعزى ومناه، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا. في هذا الزمن الذي كان يعني قد امتلأ بهذه الشركيات والمعاصي وبعد نور الوحي عن الأرض تقريبا، لأنه لم يكن هناك إلا بقية من أهل الكتاب ممن كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجاء به لكي يكون هذا الدين مهيمنا على كل الأديان، وأن يكون ظاهرا على كل الأديان، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الظهور قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون بالحجة والبيان. فأما بالحجة والبيان فهذا الدين ظاهر في كل الزمان، لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ناوأهم، وإنما على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة. كما أن الله سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، فهذا يدل على ظهور هذا الدين بالحجة والبيان. وقوة هذا الظهور في قوة الحق، لأن الحق نور وهو يبدد الظلمات، فمهما كانت الظلمات شديدة الظلمة فإن هذا النور يبدد هذه الظلمة. وهذا يشرح لنا طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل، فإن أهل الباطل خفافيش لا تعيش إلا في الظلام، فإذا جاء النور فإنها تضرب بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله سبحانه وتعالى تام، وهذه الخفافيش لن تصنع مع هذا النور شيئا، بل سيبقى هذا النور وسينفذ هذا النور إلى شغاف القلوب، وسيتمكن من هذه القلوب، وإذا تمكن فإنه لا يتصور أن يخرج منها الإيمان، إذا تمكن من قلوب العباد فلا يتصور أن يخرج منها. ذلك قاله هرقل عندما ذهب أبو سفيان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عدة أسئلة، منها: هل يرتد أحد منهم عن إسلامه أو عن إيمانه به بعد دخوله في الإسلام؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الإيمان إذا تمكن من القلب فإنه لا يتصور خروجه منه، وإنما من يتصور الانقلاب والارتداد منه هو من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالذي يرتد أو يشك أو يتردد أو يحدث عنده بالبال فهذا لأن الإيمان لم يتمكن من قلبه بعد، ولذلك نجد هذا الشك يتطرق إليه، وهذا التردد يتطرق إليه وقد يرتد عن الإسلام بالكلية، لا لأنه دخل الإسلام فتمكن منه، وإنما الإيمان لم يخالط بعد بشاشة القلوب، ولذلك يقولون بألسنتهم فقط هذا الإيمان وإنما لم يخالط القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، يعني ماذا الإنسان يكون يعمل أعمال ظاهرة لكن الإيمان غير متمكن من قلبه، وبالتالي لا يكون هذا قد ثبت على الإيمان. ولو أن الإيمان خالط بشاشة القلب وتمكن من القلب فإنه لا يتصور الارتداد عن الإيمان. ولذلك سنجد أن هؤلاء هم من يصدقون الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا ويموتون على تصديقهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون صدق الله سبحانه وتعالى لهم بتمكين في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الثواب. فهذا الظهور أو هذا الظهور لهذا الدين كما ذكرنا هو ظهور دائم وموجود في كل الزمان، لا يخلو منه الزمان، يعني لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم. فيبقى هذا الظهور، يبقى هذا الدين، وهذا الدين يبقى لأنه معصوم من التصحيف والتحريف، ولأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ هذا الدين، وبالتالي فهو ما كان في البداية من هذا الدين فهو موجود يبقى إلى النهاية، هو هذا الدين، ليس فيه تحريف ولا تصحيف. عندما نتطرق إلى التمكين الذي يكون بالسيف والسنان فهو مبني على قضية ظهور الحجة والبيان، وذلك بالإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب وما أودع رسوله من سنة، وبالإيمان بقضايا الإيمان، فإن هذا هو الطريق إلى التمكين الدنيوي، التمكين على الأرض هذا هو الطريق. لأننا إذا نظرنا في الماضي، في ماضي هذه الأمة، سنجد أن هذه الأمة كانت أحقر أمة في وسط الأمم، بل لم تكن أمة، كانوا شراذم يعيشون يتنقلون خلف الكلأ والماء ويعملون في شيء من التجارة ويشربون الخمر ويمارسون الرذيلة والفاحشة ويعتدي بعضهم على بعض وتقوم الحروب لأتفه الأسباب والأعراض غير مصونة، يعني كانوا يعيشون حالة من الحالة مزرية قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الأمم تعبأ بهم، يعني الأمم كان حولهم دولة قوية مثل الدولة الفارسية، وكان حولهم دولة قوية مثل دولة الروم، وكانت دول متحضرة في هذا الوقت، وكانت دول منظمة ولها قوانين ولها ملوك ولها تشريعات ولها يعني حكام وجيوش منظمة، يعني كانت أعلى درجة من التنظيم الحضاري في هذا الوقت دولة فارس ودولة الروم. والعرب ليس لهم شيء من هذا، بل يأنفون من أن يطيعوا أحد أو يكونوا يعني لهم ملك أو لهم رئيس أو شيء من هذا، كانوا يأنفون من هذا، كانوا كالخيل الجامحة زي مثل الخيل البرية التي لا تطيق أحد أن يركبها أو أن يسوسها، فكانوا يعني صعب السياسة هؤلاء العرب في هذا الوقت، وكانت حالتهم مزرية. أما الآلهة فكانوا يعبدون شجر وحجر وشمس وقمر وغير ذلك من الآلهة. فلما جاء الإسلام انتقل هؤلاء من هذه الحالة المزرية التي كانوا فيها أحقر أمة إلى أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. عندما ننظر إلى هذا الانتقال من أن يكونوا في أدنى أمة إلى أن يكونوا أعلى أمة، فإن هذا الانتقال انتقال كبير جدا. فما سببه؟ إن هؤلاء يعني كان هناك سببان لهذا الانتصار. أولا الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما يسمى بالرسالة. الرسالة وحملة الرسالة، الرسالة وحملة الرسالة. فهناك يعني قيام وتمكين لهذا الدين على سببين عظيمين: أولا الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حمل هذه الرسالة. فالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكتاب والسنة، وهي باقية إلى يومنا هذا، محفوظة من كل تصحيف وتحريف. إذن هذا المقوم الأول موجود في كل الزمان، يعني لم يخلو منه زمان إلى الآن من وجود الكتاب والسنة بغير تحريف ولا تصحيف، كما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نزلت السنة وكما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحملة الذين حملوا هذه الرسالة حدث لهم تحول في حياتهم، أنهم كانوا يعيشون حياة الفوضى فصاروا يعيشون حياة منظمة، والتنظيم فيها تنظيم إلهي، الله سبحانه وتعالى نظم لهم حياتهم فدانوا بهذا الدين وانصاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا دولة قوية فتية استطاعت أن تتمكن من مشارق الأرض ومغاربها، وأن تمكن لدين الله في مشارق الأرض ومغاربها. فحملت الرسالة السمة التي تميزوا بها عن غيرهم، أنهم أخذوا هذه الرسالة بصدق وأدوا بأمانة، فكان عندهم صدقوا ما أنزل الله عز وجل، وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا ما بلغهم من الأوامر والنواهي، أدوا ذلك بأمانة، فكانوا يلتزمون الأمر ويجتنبون النهي، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. يعني هؤلاء الصحابة كانوا خير أمة أخرجت للناس، فالدين ما دانوا به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني فإن آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به أنتم معشر الصحابة فقد اهتدوا، يعني أن الناس لو آمنوا إيمان الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا عن هذا المنهج الرباني الذي دان به الصحابة فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكانت بداية التمكين هي مبنية على مقومين أساسيين: الرسالة وحملة الرسالة. أما من أخذ الرسالة هذه بقوة وأدى بأمانة مثلهم فإنه يحدث له التمكين، أما إذا أخذها بيد جبانة مرتعشة بيد فيها شلل فإنه لا يستطيع أن يؤدي، لا يستطيع أن يؤدي، وبذلك لا يحدث التمكين. فالتمكين لا يحدث بالرسالة فقط وحدها، ولا يحدث أيضا بالإيه؟ ولا يحدث أيضا بالرجال وحدهم، فلأن هم الرجال دول اللي هم مكن الله لهم مشارق الأرض ومغاربها كانوا في الجاهلية ليس لهم تمكين، هم الرجال. يعني نشوف هؤلاء الرجال هم الذين مكن الله لهم، من الذي قاد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية ثم دولة بني أمية، بعد ذلك كانوا من التابعين إلى تابع التابعين إلى دولة بني العباس. هؤلاء الصحابة منهم هم الذين مكن الله لهم، كانوا قبل الإسلام ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. فالرجال هم الرجال، الذي غير فيهم هو الرسالة، الرسالة. لكن الرسالة أيضا لا تقوم وحدها، الرسالة تحتاج إلى رجال يؤمنون بها ويصدقونها ويقومون بها ويؤدون بأمانة، فحينئذ يحدث التمكين، فحينئذ يحدث التمكين. إذن إحنا الرسالة موجودة، وده المقوم الأول، الرسالة موجودة، نحتاج إلى رجال مثل مثل الرجال الأوائل أو أشباه الرجال الأوائل، يعني نتشبه بالرجال الأوائل الذين حملوا هذه الرسالة فأدوا بأمانة وأخذوها بصدق، وأخذوها بصدق، فكان صدقهم هو سبب هذا التمكين، وكان سببا لأن يحوزوا ما يريدون، أن يحوزوا ما يريدون. كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فبايعه على الموت، فلما ابتدأت المعركة وحدثت غنائم، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وبحث عن هذا الرجل فلم يجده، فقال هذا قسمه من الغنيمة. فلما أتى قال الصحابة لهذا الرجل: هذا قسمك من الغنيمة. فحمله فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا هو الصدق، يعني الصدق مع الله، الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصدق يعني بغض النظر عن أنه في تمكين بعد ذلك أو ليس في تمكين، لكن هذا نافع لصاحبه، فإنه يجعل له من العمل القليل أجرا عظيما كبيرا. فإن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلم أم أقاتل؟ قال: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذا العمل قليل جدا، يعني ما هي إلا ساعة قاتل فيها دخل الجنة بهذا العمل القليل. نفس هذه الحالة مع أشخاص كثر، حدثت هذه الحوادث مع أشخاص كثر، لما كان الإخلاص، كان الأداء بأمانة، كان هناك صدق، كانت هناك الأجور العظيمة بغض النظر عن وجود التمكين في الأرض أو عدم التمكين في الأرض. لكن صاحب هذا العمل يحصل على أعظم الأجور في هذا. الرجل يوم خيبر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسود دميم الوجه نتن الرائحة، لا مال لي، أنا إن قتلت فقتلت أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فقاتل فقتل، فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، فلما سألوه عن ذلك قال: وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته وجلده، قد بدل الله سواد وجهه ونتن ريحه ودمامة وجهه. إذن حدث في وقت قليل جدا، حدث له أعظم الأجور لأنه أدى بصدق. هناك الإخلاص والصدق، الإخلاص والصدق والمتابعة يؤدون إلى تحصيل أعظم الأجر، يعني يكون هناك أعظم الأجر الذي يحصله الإنسان. الإنسان عندما يتعامل في الحياة الدنيا، يعني كثير من الناس ينظر إلى أنه ماذا سيكون، هل سيكون لنا تمكين في الأرض، هل نحن سنكون الملوك، سنكون أسياد الناس، سنكون كذا وكذا وكذا، هل سيتحقق من ذلك نتائج على الأرض أم لا؟ هذا الفهم فهم سقيم، هذا الفهم فهم سقيم. نحن نأخذ بالأسباب وليس لنا دخل في تحقق النتائج، لأن النتائج هذه لسنا مكلفين بتحصيلها. النتائج التي تترتب على الأعمال لسنا مكلفين بتحصيلها، نحن مكلفين بالعمل. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: افعلوا كذا، فنفعل هذا، نحن لا ننظر هل ستتحقق نتيجة من وراء هذا أم لا، لكن ننظر إلى نحن قمنا بهذا العمل أم لا. إذا قمنا بهذا العمل، إذا قمنا بهذا العمل وأدينا هذا العمل على خير وجه، فقد حصل ما نريد نحن، حصل ما نريد نحن، سواء ترتبت نتائج على ذلك أم لا، لأن تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى، فعندما أمرنا امتثلنا وأدينا ما علينا. أما تحقق النتائج فهذه بيد الله ليست بأيدينا، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، من غير عمل، من غير ما احنا نعمل حاجة، لو شاء ربنا سبحانه وتعالى قلب هذه القلوب فآمنت جميعا، لكن نحن نعمل ما أمرنا الله عز وجل به. إذا استفرغنا الوسع والطاقة، إذا استفرغنا الوسع والطاقة في هذا العمل فقد أدينا ما علينا. نحن متى نتلوم؟ نتلوم عندما لا نقدم ما نستطيع، ما هو واقع تحت قدرتنا وما هو واقع تحت استطاعتنا، ثم نحن لم نقدمه، فعند ذلك نتلوم عليه أننا قصرنا ولذلك لم تتحقق نتائج. لكن إذا فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به واستفرغنا وسعنا وطاقتنا، فليس علينا أن نتلوم على شيء، حتى لو كان الأمر حدث بعد ذلك أنه لم تتحقق نتائج أو كانت هناك نتائج سلبية، فهذا لا نتلوم عليه لأننا أدينا ما علينا. إذن علاقتنا إحنا مع العمل هو أداء العمل نفسه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم يرفع القواعد من البيت، يبقى هو منشغل بالإيه؟ العمل، وعينه على قبول هذا العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا ما ينبغي أن نفعله، نحن نعمل العمل ونسأل ربنا سبحانه وتعالى قبول هذا العمل. أما النتائج المترتبة عليه فنسأل الله عز وجل أن يجعل من بركة هذا العمل نتائج نسعد بها، لكن لا نعول عليها في مسألة الأجر، لأن الأجر أنت تستوفيه بعملك، عندما تعمل العمل تستوفي أجرك بغض النظر عن النتائج، يعني لن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على النتائج. ولذلك نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي وليس معه أحد. طيب النبي الذي ليس معه أحد هل أدى دوره أم لم يؤدي دوره؟ أدى دوره وامتثل من ذلك وبذل قصارى جهده، لكن لم يؤمن به أحد. إن لم تحدث نتيجة من الدعوة، هل الله سبحانه وتعالى سيجازيه سوءا مثلا على أنه لم يؤمن به أحد، أم سيجازيه خيرا؟ سيجازيه خيرا لأنه أدى عمله. هنلاقي ده موجود في نوح عليه السلام، 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لم يؤمن به إلا 8، لم يؤمن به إلا 8 في 950 سنة من الدعوة، يعني مش جاي كل 100 سنة واحد، حتى لو قلنا نوم 10 يدوب كل 100 سنة يؤمن به واحد. وهذا لو احنا دعوتنا كده ما كانش حد ايه أمن، كان يأس من الدعوة. لكن لما نوح اعتذر لله سبحانه وتعالى اعتذر بايه؟ انه أدى ما عليه، ها انه أدى ما عليه، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني نوح بيقول لله سبحانه وتعالى وهو أعلم، أني دعوت الناس بالسر، في السر وفي العلن، وبالليل وبالنهار. يبقى استغرق وسائل الدعوة واستغرق الايه؟ الزمن. يعني الليل والنهار هو استغرق فيه الزمن، والسر والجهر استغرق فيه وسائل الايه؟ الدعوة. يبقى في السر هياخد واحد واحد يكلمه يسمى الدعوة الفردية، وفي الجهر هيأتي إلى نوادي القوم وإلى تجمعاتهم وحيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ودي الصور اللي كانت ممكنة في هذا الوقت، ما كانش في انترنت حيرسل عليه، ولا كان في عنده شرائط حيوزعها كاسيت ولا سيديهات ولا شيء من هذا، ولا حيكتب مقالات وانشرات ويوزعها ولا رسائل ولا كذا. المتاح كان هو الدعوة باللسان، فهو في السر وفي العلن استغرق الزمن، وفي الجهر وفي السر وفي العلن استغرق الايه؟ وسائل الدعوة. وفي الليل والنهار استغرق الايه؟ الزمن كله في الدعوة. فيبقى هو أدى ما عليه، هو يكون أدى ما عليه، وهذا في الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى. فأما النتائج التي حدثت فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لو شاء لجعل الله سبحانه وتعالى كل الناس يؤمنون به بأقل من ذلك، بأقل من ذلك، لكن هذا الذي حدث مشيئة الله سبحانه وتعالى واختبار للناس في هذه الحياة الدنيا. فكون النتيجة غير مرضية لا يعني أنك حصلت أجرا أقل مما ترجوه، فإنك قد تكون حصلت أعظم الأجور بعمل ربما لم يثمر عن نتيجة مرضية، عن نتيجة مرضية. ولذلك أنت لا تنشغل عن العمل لأن النتائج لم تتحقق، ما تقولش احنا بقالنا كذا سنة وبنعمل كذا وكذا، او فلان ده دعوناه 100 مرة ولم يستجب، لا ندعيه كمان 100 مرة وكمان 100 مرة ونظل ندعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان لم يستجب فنحن نأخذ اجر الدعوة، فنحن نأخذ اجر الدعوة. انت كلما دعوته تأخذ اجرك، فانت تتعامل معاملة ليست بينك وبين الناس، وانما المعاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت لا تنظر لهذا الشخص الذي تتعامل معه، لكن انظر في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأرشده وأهديه أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لنفسي، فهذا لأن الجزاء من جنس العمل. أنا إن هديته هداني الله، أنا إن هديته هداني الله، وإن أعنته أعانني الله، وإن رحمته رحمني الله. فهذا لو أنت نظرت إلى هذه القضية تجد أنت تعمل لنفسك وليس لغيرك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن أنا عندما أستره أستر نفسي، عندما أرحمه أرحم نفسي، عندما أنفق عليه أستجلب النفق. أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. إذن هذا المقابل هو الذي أرجوه. أنا أرجو صلاح نفسي، أرجو هداية نفسي، أرجو الغنى لنفسي، أرجو الرحمة لنفسي، أرجو الستر لنفسي. فأنا أتعامل مع العباد معاملة ليست معاملة مقابلة كما هو يجري في بين الناس. يعني الناس يجري بينهم معاملة على المقابلة، يعني هو بيروح يعزيه علشان لما يحدث عنده حالة وفاة يجي التاني يعزيه، لو ما جاش يعزيه يوم يتلوم عليه يقول له أنا جيت لك وفعلت معك كذا وكذا وكذا وأنت لم تفعل معي. هذا المقابل لا ينبغي أن ينظر إليه الإنسان، وإنما ينبغي أن ينظر أنه عندما ذهب للعزاء فإنه أخذ أجره من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو الغائب عن كثير من الناس، أننا نتعامل مع الناس رجاء المقابل من الناس. نحن نؤدي إليهم خدمات لكي يؤدوا إلينا خدمات معينة، وليس أننا نؤدي هذه الخدمات لله كي نأخذ أجرنا من الله سبحانه وتعالى. وكان كذا هذا الأمر كذلك فنحن لا نتلوم على هؤلاء الناس. فهذا الجيل الأول وهو جيل الذي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال اللي كانوا في الجاهلية، لكن حدث لهم تحول في الشخصية، حدث لهم تحول في الشخصية. عندما حدث هذا التحول في شخصية هؤلاء حدث التحول في المجتمع نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما تغيرت أنفسهم من الأسوأ إلى الأصلح غير الله سبحانه وتعالى المجتمع كله من حولهم، فصار هذا المجتمع مجتمعا صالحا، وصاروا هم أناس صالحين. لما أدوا هذا الأداء مع هذه الرسالة فهذان المقومان أديا إلى حدوث التمكين، حدوث هذا التمكين الظاهري في الحياة الدنيا، التمكين الظاهري في الحياة الدنيا. فحدث يعني تمكين أذهل الدنيا، هذا التمكين أذهل الدنيا كلها، لأن هؤلاء يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة كان مضطهدا فيها هو وأصحابه رضي الله عنهم. تعرض للإذاء الكثير في هذه المرحلة اللي هي المرحلة المكية. هجر أصحابه إلى الحبشة مرتين لحمايتهم، أن يكونوا بعيدين عن الأماكن التي فيها الاضطهاد والتعذيب والمذلة التي تحدث. فأبعد كثير من أصحابه إلى خارج الدائرة الاضطهاد والتعذيب لكي يمارسوا شعائر الإسلام في نوع من السكينة والطمأنينة، إلى أن يأتي وقت يمكن لهؤلاء فيعودون مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته في هذا المكان. تعرض كثير من الناس لصور التعذيب في هذا الوقت، قتلت سمية وقتل ياسر وعذب خباب بن الأرد وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لمثل هذا، أن خنقه عقبة بن معيط حتى يعني كاد يلفظ أنفاسه، فدفعه أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكانوا يضعون سل الجذور على رأسه إذا سجد صلى الله عليه وسلم، وحاصروه في الشعب هو وأهله وعرضوهم لحصار اقتصادي في هذا الوقت لكي يرجعوا عن الإسلام. لما نأتي في الصورة المكية نجد أن الصورة المكية فيها نوع من الاضطهاد وفيها نوع من عدم التمكين، لكن ليس معنى ذلك أنها ليس فيها صور من صور النصر. وإنما فيها صور من صور النصر. أعظم صورة في صور النصر أن ألا تمكن هذا العدو من أن يحقق مخططه، لابد أن تفشل مخطط هذا العدو. هذا الخصم العنيد وهذا الخصم اللئيم كان يريد انتزاع الإيمان من قلوب المؤمنين وإعادتهم إلى صفوف الكافرين. ثبات أهل الإيمان، ثبات أهل الإيمان على إيمانهم، هذا نصر، هذا نصر. عندما قتلت سمية فإن سمية قد انتصرت على كل كفار مكة، لأنهم جميعا اجتمعوا عليها يعذبوها لكي تكفر، فهذا هو المخطط الذي خططوا له، فهي أفشلت كل مخططاتهم وماتت على الإسلام، ماتت على الإسلام. فهذا أحدث غيظا شديدا في قلوبهم، لأنها لو ارتدت إلى الكفر لكان انتصارا لأهل الكفر على أهل الإسلام. فهذه الصورة وهي صورة الثبات حتى الموت على المبادئ الإسلامية، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انتصار للإنسان حتى لو مات، لأنه ليس بالحتم واللزوم أن يتحقق النصر في حياة المجاهد، ليس من الحتم واللزوم أن يتحقق النصر في حياة المقاتل أو في حياة الداعية أو في حياة النبي حتى، ليس بالحتم واللزوم. قد يكون هذا وقود النصر، وقد يكون هذا وقود التمكين. لما نرى الساحر والغلام سنجد أن الغلام عندما أراد الساحر الملك أن يقتله وافتعل معه أكثر من حالة من القتال، أن يلقى من شاهق من فوق الجبل، أو أنه يؤخذ في قرقور في البحر فيلقى في الماء حتى يغرق، وهو يرجع في كل مرة إلى الملك فقال له لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. فقال وماذا؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد القوس ثم أطلق القوس وقل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الناس في صعيد واحد ثم أخذ سهما من كنانتي ثم قال بسم الله رب الغلام، فأطلق السهم فقع السهم في صدغه في مكان غير قاتل، في مكان غير قاتل، لكنه قتل الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقالوا له لقد جاءك ما كنت تخشى، لقد آمن الناس. هذا فهم لابد أن نفهمه. هذا الغلام لن يرى النصر، لن يرى النصر ولن يرى إيمان الناس، إنما مات قبل ذلك. فليس معنى أنه مات أنه لم ينتصر، وإنما هذا انتصر، انتصار المبادئ، انتصار المبادئ، انتصار الشريعة، انتصار الدين، انتصار الدين. ليس بالحتم واللزوم أن ترى ثمرة ما فعلت، ثمرة ما بنيت، أنك ترى أنت وضعت الأسس ثم الإنسان مات دون ذلك، لكن هذا العمل ارتفع حتى صار قصرا منيفا، صار مبنى شاهقا، لكن هذا بعد مماتك، لكن أنت من وضعت أسس هذا. فليس معنى موت المقاتل أنه أنه هزم، ولكن هذا وقود النصر، هذا وقود النصر، هذا مبدأ مبدأ الانتصار ومبدأ التمكين. فسمية لما قتلت انتصرت، وياسر لما قتل انتصر على ذلك، انتصر على ذلك، لأن هذا التمكين سيبنى على هذا. هنشوف ده في خباب بن الأرت رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعني الكفار اجتمعوا على خباب، وكان حدادا قويا، فجمعوا الحديد الذي عنده كله وأدخلوه في الكير ثم أخرجوه فوضعوه على ظهره فسقط لحم ظهره كله. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه، وقال إنه كان في من كان قبلكم لا يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر. يبقى الإتمام هنا التمكين مبني على هذه الصور، مبني على هذه الصور، صور أن أهل الإيمان يعذبون ويضطهدون ويقتلون وكذا. هؤلاء وقود النصر، هؤلاء وقود النصر، ولذلك بنى عليه والذي نفس بيده لا يتمن الله هذا الأمر، حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم ولكنكم أناس تستعجلون. أنتوا عايزين النتيجة، أن أنت تشيل دي من هنا تحطها هنا تقوم النتائج تظهر، تحفر بركة تطلع بترول، شرط يطلع بترول من هنا يعني، لكن هذه بداية، نحفر حفرة والتانية والتالتة والرابعة والعشرة لغاية ما يطلع البترول، لكن نحن أناس نستعجل هذا، نتعجل هذا، والعجلة آفة الجماعات وآفة الدول وآفة الأشخاص، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمانه. فالعجلة هي آفة الجماعات، دائما نحن على عجلة، نريد أن نتعجل النتائج، نريد أن نرى ما يحدث في الغد وما بعد الغد، ولو حصل كذا ماذا تفعلون في كذا، وماذا تفعلون في أشياء لم تحدث، لكن هناك عجلة في أن احنا نتخطى كل الأمور وبسرعة. هذه سنن كونية، الله سبحانه وتعالى جعل سنن كونية لا يمكن معاندتها، لا من مؤمن ولا من كافر، ولا يحاب الله سبحانه وتعالى فيها أحدا، ولذلك لابد أن نحترم هذه السنن. احنا نضع الحبة في الأرض، يضعها الكافر في الأرض تنبت، تقعد بعد 6 شهور تحصد القمح. المؤمن يعمل كده والكافر يعمل ايه؟ يعمل كده. لو المؤمن حط الحبة دي ومرعاهاش يبقى مش هيطلع فيها ايه؟ حب. والكافر لو حط ورعاها هيطلع له فيها ايه؟ فيها حب. فالسنن الكونية ليس فيها محاباة. لو 2 مؤمن وكافر نطوا من فوق عمارة، الاثنين يموتوا، مش هينجو المؤمن ويموت الايه؟ الكافر. هذه سنن محترمة، هذه لم يحاب الله سبحانه وتعالى فيها أحد، ولا الأنبياء ولا الأنبياء. إن الأشياء تبدأ ضعيفة ثم تقوى، وصغيرة ثم تكبر، وما يتحمله الضعيف والصغير ليس هو ما يتحمله الكبير والقوي. هذا له معاملة وهذا له معاملة. لو إن واحد أراد أن ينجب ولدا ولم يتزوج لن ينجب إيه؟ ولدا. لابد يكون هناك أسباب يأخذ بها. ولو أنه تزوج ولم يجامع أيضا لا ينجب ولدا، لا ينجب ولدا. ثم إذا فعل كل هذه الأسباب، فعل كل هذه الأسباب، فقد ينجب وقد لا ينجب. النتائج تتوقف على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني أنت إذا لم تأخذ بالأسباب لا تحدث نتيجة، إذا لم تأخذ بالأسباب لا تحدث نتيجة، لكن أخذك بالأسباب ليس بالحتم واللزوم أن يحقق الإيه؟ النتيجة، بل قد تحدث وقد لا تحدث. قد لا تصل الحيوانات إلى الرحم، إلى البويضات، وقد لا تلقحها، وقد تكون ضعيفة وكذا وكذا، فلا يحدث نوع من الحمل. كذلك هذا الأمر هو ما ينبغي أن احنا نفهمه، أن احنا علينا أن احنا نأخذ بالأسباب، لكن ليس معنى أخذنا بالأسباب أن تتحقق النتائج، فإن النتائج قد تتحقق وقد لا تتحقق، لكن من لم يأخذ بالأسباب لا تتحقق له النتائج، مش هيبقى في نتيجة إذا لم يأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لابد من الأخذ بها، الأسباب المشروعة والممكنة، حتى نحقق هذه النتائج. يبقى الأمر ده لو إحنا أخذنا بالأسباب يبقى نرجو أن تتحقق معه النتيجة، لو ما أخذناش بالأسباب تحققش النتيجة. يعني حتى لو أنجب الرجل ولدا صغيرا، أنجب طفلا صغيرا، يقول له بقى أنا خلفتك روح أنت بقى اشتغل وأكل نفسك، يبقى هذا الطفل يحدث له إيه؟ هلاك. هذا يموت، لا يستطيع أنه يحبو، فضلا أنه يشتغل ويتكسب ويأكل ويشرب وكذا ويعين نفسه. ولو الكبير ده اللي بقى شاب مفتول العضلات قعدت أمه ترضعه، يبقى هذا أمر لا يليق. يبقى لا نتعامل مع هذا الكبير نفس المعاملة مع الصغير، ولا مع الصغير نفس المعاملة مع الكبير. فهذا له قانون وهذا له قانون. يبقى عندما تكون الجماعات ضعيفة غير قادرة على المواجهة مع الخصوم، لا تحملها أكثر مما تطيق، لأن هذا يؤدي إلى زوالها واضمحلالها، يؤدي إلى الزوال ويؤدي إلى الاضمحلال. فلا تسعى للصدام مع الخصم في حالة الضعف، ولا تتجنبه في حالة الإيه؟ القوة، لأنه دي الحالة الأولانية. عندما أنت تتعجل الصدام مع العدو فهذا نوع من الرعونة وسوء التصرف، هذه رعونة وسوء تصرف. وإذا تجنبت الصدام مع قوتك وقدرتك على الغلبة يكون هذا نوع من الإيه؟ من الجبن. فلا يكون الإنسان جبانا ولا أرعن، وإنما يعطي كل حالة من الحالات ما تستحق، ما تستحق. فلا بد في حالات الضعف من تجنب الصدام. فحنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يصطدم بالكفار، مع أنهم قتلوا سمية وقتلوا ياسر وعذبوا الصحابة رضي الله عنهم، منهم خباب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لنوع من التضييق ونوع من السب والشتم وغير ذلك والحصار في الشعب، إلى أنه لم يواجه هؤلاء الكفار، لأن المواجهة هنا في هذه الحالة والاصطدام بهؤلاء الكفار يعني القضاء على الدعوة تماما. يبقى لابد من تجاوز الاصطدام في حالات الضعف، في حالات الضعف. عندما ننتقل إلى حالة القوة، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصار له صلى الله عليه وسلم أتباع، هؤلاء الأتباع شكلوا نوع من الحماية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا، يعني هذه السرايا مجموعة من الأفراد تغير هنا وتغير هنا لتثبت أن هناك قوة ناشئة موجودة سيكون لها شأن ويمنع اعتداء القبائل عليه. يبقى بيعمل نوع من الحماية ببعض المناوشات التي تكون حول المدينة لإثبات قوة هذه القوة الناشئة التي نشأت في المدينة، التي صار لها نوع من التمكين في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو سيد المدينة وصار هو المحور اللي بتدور عليه الأحوال في المدينة، فصار هو السيد وعمل موادعة مع اليهود، عمل موادعة مع اليهود، وكان في بعض الوثنيين ما زالوا في مكة في المدينة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد. وجود موادعة مع اليهود، إذن من الحاكم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فدار الأمر على ذلك. ثم دارت الصور من صور التمكين، وهي تبدأ بالتطهير، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر المدينة من اليهود في الغزوات التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم غزاها مع اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وثم خيبر، أهل خيبر، وكذلك يعني ما بعد خيبر، خيبر وما حولها يعني في إلى معان. فكان هذا هو نوع من التطهير من يخططون لإفشال هذه الدولة، يخططون لإفشال هذه الدولة. ودائما ان احنا لابد ان نعرف مخططات الخصوم والاعداء، ولابد ان احنا نحاول في افشالها دائما، في افشال المخططات. يعني في الفترة الماضية ان كان لنا نوع من السيطرة والحكم وغير ذلك، وكانوا في مخططات حوالين هذا الحكم، فيقول لك كل الناس ضدنا، كل الناس بتعمل ضدنا. ايوه، ما كل الناس هتعمل ضدنا ولازم هيبقى في مخططات. ماذا فعلت لافشال هذا المخطط؟ أنت ماذا فعلت لإفشال هذا المخطط؟ هم كانوا يسوقوننا إلى هذا، هم كانوا يحضرون للانقلاب علينا، هم كانوا يفعلون كل ما يفعلون لكي ينقلبوا علينا. أيوة كانوا بيعملوا، طب أنت ماذا فعلت لإفشال هذا المخطط؟ لابد إذا كان هو بيستعدي عليك طائفة أن أنت تحاول تستقطب هذه الطائفة، تستقطب هذه الطائفة. لابد أن تفرق الخصوم، لا تجعل الخصوم يجتمعون عليك. يعني أنت عندك جيش وشرطة وقضاء وإعلام ومؤسسات دينية وشعب، هؤلاء كلهم يستقطبون وأنت تمشي في هذا الاستقطاب وتصنع عداء مع هذا وعداء مع هذا وعداء مع هذا وعداء مع هذا، فيتجمع هؤلاء الخصوم مع فرقتهم الأساسية. يعني اجتمع اليساري مع الليبرالي في هذا، يجتمعون عليك. طب أنت لماذا لم تفرق هؤلاء؟ أنت عارف أن ده مخطط، لماذا لم تفشله تفشل هذا المخطط؟ لابد من السعي لإفشال مخططات العدو، ان احنا نحاول ان احنا نجعل هذا التقسيم الموجود بحيث ان احنا لما نقاتل نقاتل في جبهة واحدة، لا نقاتل على كل الجبهات حتى يحاصرنا العدو من كل مكان. انما لابد من ان احنا عندما نتعامل مع الخصوم لابد من ان نفتت هؤلاء الخصوم، لا ان نستعدي هؤلاء الخصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عمل معاهدة مع اليهود وكذلك مع هؤلاء الوثنيين، تركهم وإلى مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل العربية الموجودة حوالين المدينة، أنه يفعل مع هذا كذا ومع هذا كذا، وإن دول عليهم أن هم يقتلوا معانا لو حدث هجوم على المدينة، أن اليهود يقاتلون معنا. وده نوع من التخطيط لإفشال مخطط العدو حتى لا يجتمع كل الأعداء علينا، وبحيث نحارب في جبهة واحدة، يبقى قتالنا يكون في جبهة واحدة. حدث للنبي صلى الله عليه وسلم تمكين في المدينة بالقضاء على اليهود كلهم الموجودين في المدينة الوثنية تقريبا تلاشت. فاللي ظل طائفة من المنافقين لكنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بما يليق بهم، بما يليق بهم بما هو في حد المشروع، وكانوا لا يشكلون خطورة يعني قوية على دولة الإسلام. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في اتجاهات أخرى لفرض هيمنة هذه الدولة وظهور هذه الدولة على كل الأديان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آخر حالة لغزو المدينة، آخر حالة لغزو المدينة. طبعا المدينة تم غزوها في أحد وفي الخندق، في أحد وفي الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. فحدث الغزو في الواقعتين دول، لكن بعد غزوة الأحزاب اللي هي الخندق لم يكن هناك غزو للمدينة بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه بعد هذا إلى فتح مكة سنة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت مكة دار إسلام، وصار هناك المركز الشعائر الإسلامية اللي هو مكان الحج ومكان العمرة والمكان الشريف، هذا تحت يد المسلمين وليس تحت يد الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان اتجه شمالا ناحية تبوك لغزو الروم في معاقلهم في سنة 8، طبعا في سنة 9، في سنة 7 كان في مؤتة ولم يحدث انتصار للمسلمين فيها وحدث انسحاب من المعركة على يد خالد رضي الله عنه. لكن سنة 9 النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا ولم يأتي هؤلاء الروم لم يأتوا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 9 دي كان يسمى عام الوفود، والوفود أتت من كل مكان، من كل مكان أتت هذه الوفود لتعلن إسلامها. فكان اليمن كلها تحت السيطرة الإسلامية، أسلم ملكي عمان وأسلم ملوك اليمن والبحرين أدوا الجزية، وصار الخليج الجزيرة العربية كلها تحت الحكم الإسلامي، من تبوك شمالا إلى اليمن جنوبا، ومن الخليج إلى البحر الأحمر الجزيرة دي كلها صارت تحت الحكم الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مات يوم مات صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب تحت الحكم الإسلام. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من بني حنيفة وغيرهم عن الإسلام، ومنع أناس الزكاة وتأولوا أن الزكاة لا تدفع إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تدفع لغيرهم، فحدث نوع من الزلزلة في الدولة، عدد ارتد وحيبدأ يحارب الدولة نفسها، الدولة الإسلامية ومانيع الزكاة، امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام فلا بد من قتالهم. شرح الله سبحانه وتعالى صدر أبا بكر للقتال، واجتمع عليه الناس وبدأ الحرب مع هؤلاء قتال الردة، إلى أن تم القضاء على المرتدين وأيضا إخضاع مانيع الزكاة لدفع الزكاة. والتأمت الدولة في سنتين في حكم أبي بكر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة أيضا للاتجاه شمالا لغزو الروم، ولكن لما علم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسامة ولم يخرج حتى سير الجيش أبو بكر رضي الله عنه. وده كان صورة من صور التمكين الأولى. أما الصورة الثانية فهي حدثت في الخلافة الراشدة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه مهد وقضى على كل العوائق الموجودة في داخل الدولة، وعمل نوع من التطهير في داخل دولة الإسلام، وبدأ عمر رضي الله عنه ينظر إلى الفتوحات، فسير جيوش اتجهت إلى بلاد فارس وجيوش اتجهت إلى بلاد الروم، واختار يعني قواد لها من أعظم قواد العالم الذين تحدث عنهم الدهر أو كتبوا في سجلات التاريخ مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح، والقعقاع بن عمرو، وعبد الله بن أبي السرح، وكان أيضا يعني غيرهم يعني من القواد المسلمين الذين قادوا هذه المعارك. كان فيهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، ونشأت حروب وسعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية والمدائن، ودي اللي قادت على الفرس تماما، قادت على الفرس تماما في معركة القادسية ومعركة المدائن، وتم فتح بلاد فارس كلها من بلاد العراق إلى بلاد ما وراء النهر. دي كانت دولة الفارس، وتم فتح هذه البلاد بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عاونوا في ذلك بعض القواد من قواد المسلمين في حروب تطهير لبعض الجيوب زي خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبعدين اتجهوا إلى الشام، فكانت هناك معارك دارت بين المسلمين وبين الروم، كان أهمها معركة اليرموك، ودي كانت معركة اليرموك وأجنادين، ودول أهم معركتين كانوا في القضاء على دولة الروم في الشام. ودي كان بقيادة خالد بن الوليد في أول معركة، وبعدين انتقلت القيادة لأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وصار قائد سلاح الفرسان هو خالد بن الوليد، وكان معه 1000 فارس، واستطاعوا القضاء على الانتصار في هذه المعركة، وكان فيها عكرمة بن أبي جهل وقتل فيها رضي الله عنه، يعني كان بايعه 40 من المقاتلين على الموت فغزى بهم حتى قتل رضي الله عنه. حدث طبعا في هذا الوقت أنه تم فتح البلاد ببلاد الشام كلها اللي كانت هي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا إلى غزة، وتم بعد ذلك فتح مصر واتجهوا إلى طرابلس، كل ده في عهد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو بجدارة يستحق أن يقال أنه الفاتح الناصر رضي الله عنه، لأن أهم فتح حدث كان في عهد عمر رضي الله عنه، طبعا بعد الحروب النبوية التي قادها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أهم معارك دارت كانت في عهد عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان يتميز بميزات عظيمة جدا هي موجودة في الصحابة، لكن هي دايما الميزات تأخذ درجات، وكان يتميز بالشجاعة والإقدام، وكان عنده صلابة، وكان عنده سداد في الرأي، لأن القرآن كان ينزل يوافق عمر رضي الله عنه في ما كان يقوله، كان القرآن ينزل يوافق عمر رضي الله عنه، فكان عنده سداد في الرأي، وكان عنده بصيرة رضي الله عنه، وكان عنده معرفة أيضا بالعسكرية وقيادة الجيوش والخطط وغيرها، لأن أول تغيير في الخطط كان في الدولة الإسلامية، يعني أول حاجة في تغيير الخطط كان في الدولة الإسلامية، يعني الأول كانوا ما يعرفوش غير إيه، إنه فيه في الجيش إنه فيه ميمنة وميسرة وقلب، والجيش يهجم كده كله فيه قلب وفيه ميمنة وفيه ميسرة. الجيش الإسلامي عمل تغيير في هذا، بدل القلب والجناحين فقط عمل كمان مقدمة وعمل ساقة، بقى هو عامل زي الخطين المتقاطعين، وبعدين بيعمل نوع من الانسحاب والفتح، لما يجي المقدمة تنسحب للخلف تنسحب معها الساقة ويكونوا هلال يلتئم معه الجناحين فيعمل كماشة على العدو. وأول خطة الكماشة دي كانت هي مما كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخطط الحربية تطورت، والصحابة رضي الله عنهم لم يركبوا البحر أبدا، لكنهم صنعوا يعني أسطولا بحريا وقاتلوا به في مواطن، واستطاعوا الانتصار فيه على أسطول الروم ومطاردة الروم إلى بيزنطة وفتح قبرص بعد كده، وحدث يعني تمكين عظيم جدا للمسلمين في هذه الدول في عهد عمر رضي الله عنه. بمجيء عثمان رضي الله عنه حدثت يعني الفتن في بعد مجيء عثمان رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه رجلا صالحا، لكن حدث تأليب على عثمان وإحداث حالة من الكراهية تجاه الخليفة، وبعض أمور دارت يعني في الخفاء للقضاء على الدولة الإسلامية في بعض الفتن الداخلية. وأصعب شيء هو الفتنة الداخلية في داخل المسلمين. المثال التركي يقول أن القلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها، يعني علشان تدمر قلعة حصينة لازم تخترقها، يعني تخترق في داخلها. فأصعب حاجة هو الفتن في داخل الجماعة، يعني عندما يأتي بعض الناس يحاولون هز الثقة بين القاعدة والقمة، بين الناس وبين رؤسائهم أو قادتهم أو غيرهم، هز الثقة هذا هو يؤدي إلى إحداث نوع من البلبال واعتداد كل صاحب رأي برأيه، لا ينصاع لقيادة الجماعة، وبالتالي تحدث هناك آراء كثيرة جدا. بدل ما يكون رأي واحد صادر من قيادة الجماعة وهذا رأي مدروس، يعني اتخاذ القرار بيمر بمراحل، ما ينفعش ان احنا نتخذ القرار قرار عشوائي. اول حاجة عندما نتعرض لمحنة لازم نقرأ التاريخ، التاريخ سنجد فيه هذه الحالة مكرورة في القديم وفي الحديث. الأمر الثاني ننظر إلى الواقع من حيث الواقع وننقل له صورة صحيحة، لأن القرار ده حينبني على أساس تصور الحالة نفسها. لو المعطيات اللي عندنا معطيات خاطئة القرار حيطلع خاطئ، ولو المعطيات عندنا معطيات صحيحة يبقى القرار إن شاء الله يكون صحيح. يعني بعد قراءة التاريخ نظرة للواقع نظرة صحيحة ونقل الحقيقة الواقعة فعلا من مصادر صحيحة. الأمر الثالث هو مراعاة المصالح والمفاسد. الأمر الرابع هو مراعاة المآل، ما تقول إليه هذه الأمور بعد ذلك، إن إحنا لو اتخذنا القرار ده إلى ماذا سيقول هذا الأمر. لابد إن إحنا لابد أيضا من تحكيم الشرع وليس العاطفة وليس الذوق وليست الرؤية وليس الهوى، ولا نحن بنتحكم بعواطفنا. النهاردة مثلا يقولوا طب ليه إخواننا ما وقفناش معاهم، طب أخوك بينط في النار ولا هينط في البحر ولا نط من فوق عمارة تنط معاه عشان تبقى معاه. ها، هذه النصيحة، النصرة لا تكون بأن أقف معك على الحق وعلى الباطل، هذه ليست نصرة. النصرة أن أقف معك على الحق وأن أردك عن إيه؟ عن باطلك. فليس معنى النصرة أن أنت تلاقيني واقف معك في كل حالة، لا، ما يصح هذا، لا يصح هذا الأمر. وبالتالي ده تحكيم للعواطف، إحنا لابد أن إحنا نحكم الشرع. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مش ما ينفعش بالعواطف، ما ينفعش بالأهواء، ما ينفعش بالشهوات، لابد أن إحنا نختار الطريق الصحيح وأن نسير فيه وألا نلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك، ما نحدث بعد ذلك. يبقى لابد من قراءة التاريخ قراءة جيدة، لابد من معرفة الواقع معرفة صحيحة، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة المآل وتحكيم الشرع، ولا للذوق ولا العاطفة ولا الهوى ولا غير ذلك من الأمور. لابد من الشورى، لابد من أن يكون هناك تشاور على هذا الأمر، لأن هذه الشورى فيها بركة، أن الناس إذا تشاوروا هدوا إلى أفضل الأمور. فإحنا لابد أن يكون في شورى. فلما يجي كل واحد فينا هيتخذ قرار بناء على ما أده إليه عقله أو هواء أو عاطفته أو كذا، أو حتى معرفته بالشرع، لأن إحنا ممكن نتخذ قرارا مخالفا للشريعة في وقت من الأوقات ويكون هذا قرارا صحيحا ويكون هذا قرارا صحيحا، لكن في نظرك أنت أنه مخالف للشريعة. أنت تجد في قصة الخضر مع موسى عليه السلام أن الخضر نزع لوحا خشبيا من السفينة خرقها وأنكر عليه موسى أن هذا فعل منكر، أن هذا فعل منكر وفعل خاطئ وفعل مخالف للشريعة. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. لما حب يوريله قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، يعني أنا قاصد أن أعيبها. طب أنت لما تعيب حاجة الناس هذا حق ولا باطل في نظر الناس؟ هذا شر ولا خير؟ هذا طاعة ولا معصية في نظر الناس؟ قال فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. لو أنا ما خدتش اللوح ده كان الملك هياخذ السفينة كلها. يبقى أنا فعلت هذا في هذا الوقت كان تصرفا صحيحا أم ليس بصحيح ان انا دفعت ما هو شرط. لانه امتى بقى انت بتختار ده؟ مش في احوال الاختيارية، لكن عندما تقع بين شرين. هنا الاختيار بين ايه؟ بين شرين، يعني اما تختار الشر ده او تختار الشر ده. يبقى نختار الشر اللي قال. اخترنا شرا ولا ما اخترناش؟ اخترنا شرا، لكن اخترنا الشر الاقل. اخترنا الشر الاقل. انت تلوم عليا لما انا اكون مخير بين خير وايه وشر، ان انا اخترت الشر مع انه ممكن اختار الايه الخير. لكن عندما تكون مخيرا بين شرين، ها، عندما تكون مختار مخيرا بين شرين فتختار ايه؟ اقلهما. وده القاعده اللي في السياسه الشرعيه، اللي هو ارتكاب اخف الضررين ودفع اعظم المفسدتين. ارتكاب اخف الضررين دفع. انت عندما تنظر بتنظر الى الاحكام الشرعيه دون ان تنظر الى ما حولها من السياسه الشرعيه، من السياسه الشرعيه. ولذلك العالم مش هو اللي يعلم الخير من الشر، اللي هو يعلم خير الخيرين وشر الايه وشر الشرين. يبقى انت لما عندما تنفرد بنفسك لا تستطيع الإحاطة بكل هذه الأمور لكي تتخذ قرارا صحيحا. وبالتالي إذا القيادة كان عندها مؤهلات إنها تستوعب هذه القضايا وتخرج لك بقرار، يبقى لابد من الانصياع لأمر القيادة. ثم أن الأمور في هذه الاختيارات اختيارات اجتهادية، وليست بين في الحلال والحرام أو في الكفر والإيمان، وإنما هذه في قضايا اختيارية تدور حول ما هو الأولى، ما هو الأولى. فقد أختار في وقت من الأوقات خلاف الأولى، قد أختار في وقت من الأوقات خلاف الأولى، وأنت ترى إن إحنا كان ينبغي علينا نختار الأولى. لا، اللي نسبنا دلوقتي إن إحنا نختار خلاف الأولى، وهذا يدور في دائرة الجائز، هذا يدور في دائرة الإيه؟ في دائرة الجواز. لكن بعضه أفضل من بعض، بعضه أفضل منه. لذلك لابد أنت علشان تحيط بمثل هذه الأمور تحتاج إلى علوم كثيرة وإلى عمر كبير جدا. فعندما يكون هناك من يكفيك هذا، فلا ينبغي الاعتداد بعقلك ولا بفهمك في أن أنت تنحاز إلى عقلك أو فهمك أو رؤيتك أو هواك في أنك تخالف الجماعة. لأنه من شذ يعني شذ في النار، ولأن الغنم الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وإن الإنسان لو فكر أنه لوحده يقدر يهدى إلى كل الأمور المستقيمة فهذا مخطئ. لابد أن يكون في كنف القطيع، لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. ولأنك حتى لو أنت ليس عندك من المؤهلات ودخلت في كنف هذا القطيع، إنما تؤجر بأجر القطيع نفسه، بأجر هذا القطيع نفسه. فالقوم لا يشقى بهم جليسهم، فالقوم لا يشقى بهم جليسهم. ادخل في كنف الصالحين، يعني دائما انت تشوف الصالحين تدخل في كنفهم وتسير معهم وتفهم بفهمهم وتعمل بعملهم. لان هؤلاء الصالحين اجتماعهم في الغالب لا يكون شرا، اجتماعهم في الغالب لا يكون شرا، طالما هناك المؤهلات التي ذكرناها، وهي الرجوع في الفهم الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سنن الله الكونية، معرفة سنن الله الكونية، علشان السنن الشرعية تعمل مع السنن الكونية، لا يكون هناك فصل بين السنن الشرعية والسنن الكونية، حتى تستطيع فهم هذا الواقع والتعامل معه، وتستطيع ان انت تنجو بنفسك في الحياة الدنيا ثم تنجو في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان في دولة عثمان رضي الله عنه حدثت بداية الفتنة. الفتنة طبعا كان بدايتها قتل عمر رضي الله عنه، لأن هذا الباب الذي كسر فانفتح على الفتنة، وهو أدعى ألا يغلق إلى يوم القيامة. ثم جاءت الفتنة في عهد معاوية وفي عهد علي. الفتوحات طبعا كانت توقفت في هذا، يعني شبه توقفت تماما في هذا العهد إلى الحسن بن علي، وهو يعتبر الخليفة الخامس، لأنه مكث 6 أشهر من الخلافة الراشدة، وهي بقية الخلافة الراشدة كانت 30 سنة. علي قتل قبل إتمامها 6 أشهر، تولاها الحسن ثم تنازل عنها لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأمينه على وحيه، وأعظم الملوك الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة. يعني ما رأت الدنيا مثل معاوية في خلافته بعد الخلافة الراشدة، ولا عمر بن عبد العزيز ولا غير عمر بن عبد العزيز، لم ترى الدنيا خليفة بعد الخلفاء الراشدين مثل معاوية رضي الله عنه. فتحت في دولة بني أمية أعظم الفتوحات، انتصل العالم شرقه وغربه بالفتوحات التي حدثت في بني أمية. ويكفيها شرفا دولة بني أمية أن فيها معاوية وفيها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما. تم فتح البلاد في دولة في سنة 93 الخلافة الأموية، يعني مكثت تقريبا حوالي 83 أو 93 سنة، يعني 93 سنة تقريبا كانت دولة بني أمية. بعد 53 سنة من حكم بني أمية كان المسلمون وصلوا إلى الصين، وكان قتيبة بن مسلم قائد القوات في هذا الوقت، وكان ضرب الجزية على ملوك الصين، أقسم بالله ألا يبرح هذا المكان حتى يدخل بلاد الصين، وأن يطأ أرضها بقدمه، وأن يفرض عليهم الجزية، وأن يفرض عليهم الجزية، وأن يختم ملوك الصين، وأن يختم ملوك الصين. فلما أرسل رسوله ابن هبيرة ومعه 40 رجلا من قادة القوات إلى ملك الصين، فجعلوه يمر على كل البلاد ويرى قدر القوات وعظمة البلاد في هذا الوقت، بلد شاسعة فيها قوات كبيرة جدا لإرهاب الرسل. فأخبروهم أن احنا أول الجنود على حدودكم وآخرها موجود في الإيه؟ في دمشق في هذا الوقت. وكان هذا الرجل يعني ملك الصين في هذا الوقت كان رجل عاقل، فجمع تراب الصين من أرضها في صينية من فضة وقال أنا أبر قسم الأمير، يطأ تراب أرضنا بقدميه وإحنا ندفع الجزية. وبقعت أبناء الملوك من الأمراء لكي يختمهم يعني قتيبة ابن مسلم، وحدث صلح على دفع الجزية من بلاد الصين. كانت بلاد الهند قد فتحت، وبلاد أفغانستان والهند، والهند كانت شبه القارة الهندية، وكانت دولة واحدة، الهند وباكستان وبنغلاديش كانت دولة واحدة. بعدين دخل على روسيا، فتح أرمينيا وأذربيجان وغيرها، حتى أخذ بلاد الاتحاد الروسي ده كله في هذا الوقت. ثم كانت الصين. بقية البلاد زي أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا وغيرها هذه فتحت بغير قتال عن طريق التجار. فصار هذا الفتح العظيم من ناحية الشرق، ومن ناحية الغرب امتد دولة الإسلام عن طريق فتح بلاد، بعد بلاد القبط في مصر، بلاد البربر، ثم بعد ذلك دخل على بلاد القوط وهي في أندلسيا اللي تسمى الأندلس، وتم فتح أسبانيا والبرتغال، ودخل فرنسا إلى نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس، وتوقفت هنا الفتوحات. فكان هذا في عهد الدولة الأموية، أعظم الفتوحات وأعظم دولة للإسلام كانت في عهد بني أمية. وأعظم صرح بناه بني أمية اللي بيسبوهم الشيعة يعني انتقاما منهم، يعني يسبون بني أمية، أعظم دولة أقيمت هي دولة بني أمية. ويكفيهم شرفا أنهم عبدوا الناس لله، وأن كل من يصلي في هذه البلاد شرقا وغربا يكتب في ميزان حسنات بني أمية الذين فتحوا هذه البلاد ومصروا الأبصار. لما جاءت دولة بني العباس بدأت الفتوحات تتناقص، يعني تم الفتوحات في بني العباس بدأت تتناقص، لم تكن هناك فتوحات إلا مثلا فتح عمورية في دولة المأمون المعتصم، كان فتح عمورية وفتح بعض القرى والبلاد البسيطة، لكن لم تكن هناك فتوحات باهرة في دولة بني العباس. حدث تناقص في دولة بني العباس حتى أنها قسمت، وصار الخليفة العباسي لا يملك أن يحكم خارج باب القصر، وكان يدعى فقط له على المنابر وتسك باسمه العملة. أما خلاف ذلك فكانت الأندلس يحكمها الأمويين، وبلاد المغرب يحكمها أناس آخرين، مصر يحكمها ناس، الشام يحكمها ناس، البلاد ما وراء النهر يحكمها ناس، كل بلد فيها من يحكمها، وفقط بس يدعو للخليفة العباسي. ليست هناك دولة ممزقة. وظن الناس أنه الإسلام خلاص، إن الإسلام لأنه بدأ العد التنازلي، بدأ العد التنازلي من بعد دولة بني أمية، بدأ في عد تنازلي في دولة بني العباس. في دولة بني العباس. هو العد التنازلي في الشخصية نفسها بدأ مبكرا حتى في الدولة في الخلافة الراشدة، في الشخصية نفسها بدأت الشخصية ما تبقاش هي الشخصية الموجودة في الصحابة رضي الله عنه، بدأ العد التنازلي فيها، يعني في جيل التابعين، في جيل تابع التابعين، لم يكن الجيل كله مثل ما كان الجيل الأول اللي هو جيل الصحابة رضي الله عنه، لكن في الشخصية بدأ العد التنازلي من أول عصر الفتنة. لكن العد التنازلي في الهيمنة والتمكين بدأ بعد دولة بني أمية، أن بدأ تضعف وتتساقط بعد ذلك، إلى أن ظن الناس طبعا أن دولة الإسلام زالت. طبعا تعرض بلاد المسلمين لغزوات التتار اللي اجتاحت بلاد المسلمين من آسيا، من أول أذربيجان وأرمينيا وغيرها، حتى وصل هذا الاجتياح إلى بغداد وقتل الخليفة المعتضد في هذا الوقت. تم قتل الخليفة، أبناء الخليفة وبنات الخليفة ونساء الخليفة والأمراء وغير ذلك، كانت طبعا ضربة عظيمة جدا لهؤلاء. لكن بعد دخولهم بغداد بسنتين تم القضاء عليهم بخروج سيف الدين قطز رحمه الله، ومعه جند من مصر والشام، واستطاعوا ضرب هؤلاء التتار ضربة قاسمة أضعفتهم ضعف شديد جدا. لم يعودوا إلا مرة في عهد شيخ الإسلام تيمية، ولم يكتسبوا شيئا وعادوا، ولكن حدث بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود هذه الدعوة السلفية في هذا الوقت، بدعوة شيخ الإسلام تيمية، أن أسلم قادة التتر واستطاعوا تكوين دولة في وسط آسيا. وهذه الدولة هي التي بنت لنا بعد ذلك دولة بني عثمان، اللي هي الدولة الخلافة العثمانية، وده كان يعني شرف للسلفيين. هم بنوا هذه الدولة ببناء القيادة الإسلامية اللي كان بدعوة ملوك التتار في هذا الوقت وقادة التتار، وإسلامهم على يد شيخ الإسلام تيمية وعودتهم لبلادهم بعد كده في القرن الثامن الهجري، اللي أدى بعد ذلك إلى تكوين دولة عظيمة واجتياح أوروبا من الناحية الشرقية وإنشاء دولة جديدة. في الوقت اللي كان بتسقط فيه بلاد الأندلس في القرن الثامن، كان في دولة تانية بتنشأ في أوروبا عن طريق دولة بني عثمان، وده صورة من صور التمكين وصورة من صور بقاء هذا الدين، وأن هذا الدين سيجدد، يعني إذا سقط منه ضلع بيطلع أضلاع أخرى، وإذا يعني زي اللي بيبدل الأسنان، تسقط سنة يسقط درس يطلع تاني، لسه ده لا لم يصب هذا بالشيخوخة، هذا الإسلام لن يصب بالشيخوخة ولا بالكبر، بحيث أن أسنانه بيبدلها، تسقط سنة تطلع سنة جديدة. كان في القرن الثامن الأندلس بتسقط، كان في دولة عثمانية تانية بتطلع، دخل هؤلاء إلى أخذوا تركيا، لما جم أخذوا تركيا ثم قبرص ثم اليونان ثم سردينيا وصقلية جنوب إيطاليا، وبعدين دخلوا على خدوا البلغاريا وألبانيا والاتحاد اليوغوسلافي بما فيه الدول اللي كانت مكونة للاتحاد اليوغوسلافي، اللي هي سواء البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد، إلى أن صعدوا إلى المجر. كانت أعظم معركة، معركة الطيور السود بين العثمانيين وبين المجر، تم هزيمة ملك المجر وأسره، وبعدين أفرج عنه الخليفة العثماني فعاد للقتال تاني، فتم أسره وقتله بعد ذلك، ودخل المسلمين إلى حدود فيينا، إلى حدود النمسا. وكان في هذا الوقت كان النمسا عليها ملكة، وكانت مزوجة بناتها لملوك أوروبا، وإنها كان ليها سيطرة كبيرة جدا على أوروبا. النمسا لو سقطت زي باريس يعني، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك بقية. طبعا احنا فتحنا كمان شمال إيطاليا اللي هي مقاطعة لامباردية في إيطاليا، اللي هي فيها ميلانو وتورينو وكومو وغيره في الشمال، لكن وسط إيطاليا اللي في روما هو اللي لم يفتح بعد، واللي هو باقي فتحه لنا، إن هو الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح قسطنطينية ورومية، وفتحت قسطنطينية في عهد الفاتح العثماني محمد الفاتح رحمه الله، ولم تفتح رومية، مع أن احنا فتحنا شمال إيطاليا وجنوب إيطاليا، يعني الشمال والجنوب تم فتحه، إلا الوسط اللي هو في روما واللي ستكون البقية بفتحه. ده إخبار عن أن التمكين ما زال هو ينتظر هذه الأمة أن هو في تمكين أعظم من التمكين اللي حدث في خلال الدولة الإسلامية في العصور السابقة. سيكون هناك تمكين أعظم ستفتح فيه روما اللي هي عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية. لو فتحت باريس في الفتح الأولاني كنا قضينا على أوروبا كلها، كنا أخذنا أوروبا كلها. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقي بقية للأمم القادمة من المسلمين، أن المسلمين يصبح لهم بقية في التمكين والهيمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا فيينا لو فتحت في هذا الوقت كان سيقضى على أوروبا كلها، لأن أوروبا رمت بثقلها على النمسا لحماية أوروبا، كما رمت بثقلها في فرنسا لحماية أوروبا أيضا. وأنه توقفت الفتوح الأولى كان بقيادة موسى بن النصير، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كان موسى بن النصير وكان طارق بن زياد كان مولى له. موسى بن النصير راح للأندلس، راح للأندلس لأنه كان بيبعتوا له أخبار أن البلاد بتتفتح زي السكين في الزبد. طارق بن زياد ده كان معاه كام؟ كان معاه 3000 مقاتل، كان معاه 3000 مقاتل عبروا البحر وحرق المراكب وما فيش ايه، ما فيش سبيل للعودة، ما فيش سبيل للعودة. استطاع ان هو يتجنب، كان عنده حنكة شديدة جدا وكان قائد بربري، استطاع ان هو يقرأ المواقع ويبعت الاستطلاع ويشوف الجيوش ماشية ازاي وهو يلف يجي من وراها، يعني بحيث ان هو يستطيع احتلال البلاد لما تخرج منها الجيوش لملاقاته. فعمل انتصارات. لما بلغ موسى بن النصير ما كانش مصدق ان هذا يحدث، فلما ذهب لقاه في فرنسا. كان هو فتح حتى الجبال كلها، جبال الأورال اللي هي جبال عظيمة جدا ومحمية حماية شديدة جدا، حماية طبيعية في البرتغال، ودي دي كانت صعبة جدا فتحها، لأن الجيوش لو بقيت على رؤوس الجبال بالسهام ما حدش يقدر يقتحم هذه الأماكن. لكن استطاع أنه هو يغزوها واستطاع أنه يحررها، وده اللي أثار إعجاب موسى بن النصير وذهب إلى هو. طبعا يحكون في التاريخ أنه حدث فتنة بينه وبين موسى بن النصير وكان رايح، وأن موسى بن النصير كان أخذ من الغنائم. كل هذا كذب، التاريخ يكتب، تاريخ المسلمين يكتب بالكذب. لكن هذا كان مولاه وكان من أخلص الناس لموسى بن النصير. طارق بن زياد كان من أخلص الناس لموسى بن النصير، وما مدت يده إلى درهم واحد من الغنائم. وهو اللي خلى موسى بن النصير إعجابه بالانتصارات وعدم تصديقه، لأن الكلام اللي كان بينقل إليه زي واحد ماشي بتفسح على البحر، يعني واحد مش بيحارب، واحد ماشي بتفسح على البحر فبياخد كل البلاد دي. فده كان طبعا نوع من النصر والتمكين. وده لما بيقولوا يبقى ايه، الامور جاية واليوم يومك، اليوم يومك. هو ده كان يومنا، اليوم ده كان يومنا. وده اللي قاله ملك الصين لما الملوك اجتمع عليه وقالوا له ليه ما نقبل الدنية وليه احنا ما نحاربش الناس دي، روحنا عندنا جند وكذا وكذا وكذا. فقال لهم ان هذا اليوم يومهم، هؤلاء لو وقفت أمامهم الجبال لحولوها عن أماكنها. ده يومهم، دي أيامهم اللي ربنا كتبها لهم. والأيام دي لها أسباب، وهي الطاعة والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأشياء. هذه تجعل اليوم يومك، اليوم يومك. أهم حاجة أن يكون هناك إخلاص، أن يكون هناك صدق، أن يكون هناك أداء بأمانة، أن يكون هناك حب للدين، حب للعطاء، يكون هناك بذل بالوسع والطاقة. عندما يكون هناك هذا الإقبال لابد أن يكون إقبال الله عليك أعظم من إقبالك عليه. لكن عندما نكون إحنا نتصرف تصرف الكسالة والناس الخاملين والعصاة وكذا، فلا يمكن أن يكون هناك إقبال من الله عليه. إذا أنت نسيت الله أنساك الله نفسك، فضلا عن ينساك هو سبحانه وتعالى، ينسيك نفسك. لا لما فتحوا بيت المقدس وخرج كبير القساوسة ليسلم مفاتيح بيت المقدس لعمر رضي الله عنه، لما سلموا المفاتيح بكى. فالعمر قال له ما يبكيك، إن الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك. فقال ما تبكيش، يعني ما تحزنش، النهاردة لينا بكرة يبقى ليك، الأمور بإيه بتلف في الدنيا دول. فقال لقد كنا نظن ذلك، احنا كنا برضو بنظن ذلك، لكن قرأنا في كتبنا ان هذه دولة جاءت لتبقى وليست صفحة في التاريخ تطوى. هذا موجود في الكتب السابقة، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمة قبل مجيئها، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الأمة ذكرت في التوراة والإنجيل قبل مجيئها، وذكرت بإيه؟ ذكرت بالثناء عليها، ذكرت بالثناء عليه قبل أن تأتي هذه الأمة. إذن هذا ما استحقت هذه الأمة عليه الثناء هو سبب النصر والتمكين. استحقت هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن عندما نريد احنا النصر والتمكين لابد أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين، وأن هناك بقية باقية. يعني احنا صنعنا حضارة في العالم كله، انتوا عارفين العالم كان ثلاث قارات زمان، محدش كان يسمع بأمريكتين ولا كان يسمع بالإيه؟ باستراليا. العالم كله في هذا الوقت في وقت فتح الدولة الأموية لما فتحت هذه البلاد كلها ما كانش إلا آسيا وإفريقيا وإيه؟ وأوروبا فقط. أما الأمريكتين دي مكتشفة من 200 سنة وشوية الأمريكتين، وأما استراليا فهي اكتشفت قريبا أيضا. فهذه لم تكن القارات دي موجودة، وإنما كان القارات الموجودة هي الثلاث قارات. إذن إحنا استطعنا السيطرة على العالم في كم سنة؟ في 83 سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنركب خيل وجمال وماشيين، يعني إحنا ماشيين على الخيل والجمال. العجب في ذلك إيه؟ العجب في ذلك إن أنت بتفتح بلد وبعدين بتحكمها وتسيطر عليها وتضع قوانينك فيها، وبعدين تنتقل إلى بلد أخرى، بعدين تنتقل إلى بلد أخرى. النهاردة لو محتل احتل بلد يقعد مئات السنين عشان يقدر يخضعها، عشان تتكلم بلغته، عشان تتكلم باللغة بتاعته، وعشان تدين بدينه، وعلشان تاخد بقوانينه، عايز له مئات السنين في البلد. احنا لو حسبناها نلاقي البلد عدد البلاد التي فتحت وعدد السنين اللي كان فيها الفتح والتمكين، هنلاقي ان احنا يعني هذا هو العجب، ان استطاعة المسلمين اخضاع هذه الدول كلها في اوروبا في اسيا في افريقيا لهذا الدين، وبعدين صنع منهم الخامات اللي هي قادة الدنيا كلها. يعني هنلاقي ان اللي شارك في قيام نهضة المسلمين كانوا مسلمين من غير العرب، كانوا مسلمين من غير العرب. تعال شوف اهل الحديث، تلاقي كل اهل الحديث مش عرب فيما عدا الامام احمد والامام الشافعي مثلا، لكن هتلاقي كلهم مش عرب. البخاري، مسلم، ابو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الطبراني، غيره من العلماء دول كلهم مش عرب، كلهم مش عرب. هتلاقي علماء في المسلمين من علماء الطب وعلماء الفلك وعلماء الجبر والحساب وغيرهم، صنع منهم اخذ الخامات الطيبه وصنع منهم اكابر العلماء، ولم يكن عنصريا. يعني المسلمين لم يكن عندهم عنصرية، وبالتالي لما دخل العجم لم يحرموهم من حقوقهم اللي هي الحقوق الأساسية اللي بيأخذها العربي يأخذها العجم، بان على قاعدة مبنية أصلا في السنة، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إذن هذا عدم التفريق ده وعدم العنصرية أدت إلى بروز علماء من غير العرب في هذا المجال، وتم الاستفادة منهم، صنعوا أحسن عمارة موجودة في العالم، صنعوا كل التقنية الحديثة دي كان مبدأها العرب من كل الصناعات، من صناعة سواء ما كان من السدود والقناطر وغيرها، وما كان من الساعة، من علوم الطيران، علوم الفلك، وعلوم الجبر، وعلوم الحساب وغيرها والهندسة، كل هذا كان منشأ العرب. علوم الطب، علوم الجغرافيا، أول خريطة رسمت للعالم كانت بعالم مسلم، رسم العين، أول رسم للعين من داخلها رسم المسلم، تطور الجنين في بطن أمه، رسومات موجودة من علماء المسلمين لم يعرفوا عنها في أوروبا شيئا إلا بعد اختراع الأشعة، إلا بعد اختراع الأشعة، وهذا تم رسم الجنين وتطوره في بطن أمي، ودي في كتب موجودة. استطاع هؤلاء أن هم يبنوا حضارة كبيرة جدا. هذه الحضارة ارتبطت بالإسلام، ارتبطت بالدين، ارتبطت بالأخلاق، ارتبطت بالأخلاق. لما أهل الإسلام بدأ يضعف عندهم هذا انتمائهم للدين، حرصهم على الطاعة، وقوعهم في المعاصي، ذهاب الأخلاق، أدى ذلك إلى هذا التدهور اللي بتعيش الأم. لكن سرعان ما سيعودون إذا ما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق يعني هو سهل ووعر، يعني فيه سهولة وفيه وعورة. الوعورة فيه هو في مجاهدة النفس، عشان كده بنقول إن الانتصار من بعض الناس كله يتصور إن الانتصار هو انتصار في المعركة مع الخصوم والأعداء بالسيف والسنان. لا، في انتصار قبل كده، إذا لم يتحقق لا يتحقق الانتصار الثاني، والانتصار على النفس. لأنه إذا لم ينتصر على نفسه لا تجود نفسه بإيه؟ بروحها، بمهجتها، لا تجود بدمائها، لا تجود بالتعب والمشقة في السفر، السفر في الجهاد، لا تجود بالنفقة. إذا لم يتغلب على نفسه لا يستطيع أن هو يتغلب على العدو الخارجي. وبالتالي الانتصار الأول هو النوال الأساسية لصنع الانتصار الثاني، لصنع انتصار الثاني. الجيل الأول كان الموت عندهم أحب من الحياة، الموت في سبيل الله عندهم أحب من الحياة، فوهبت لهم الحياة. ولو كانت الحياة أحب إليهم من الموت لماتوا جميعا، لأن عدوهم لم يكن سينتظرهم، إنما كان سيقضي عليهم جميعا. فعندما كانت الحياة الموت أحب إليهم من الحياة، هذا كان انتصارا على النفس. ولذلك جادوا بأموالهم. تجد أبو بكر في غزوة تبوك يأتي بماله كله، وعمر بنصف ماله، وعثمان بثلاثمائة ناقة بأقتارها وأحلاسها. هذه نفس تجود بكل ما عندها، يعني هذه نفس تجود بكل ما عندها علشان تنصر هذا الدين. هو بينصر بماله، بينصر بنفسه. وإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك فهو ينتصر بنيته. ها، لا أجد ما أحملكم عليه تولى وأعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ما قالوش بركة يا جامع، روحنا الجامع لقيناه مقفول قلنا بركة يا جامع. لا، ده هم لما قال لهم ما عنديش، ما اقدرش، ما فيش ما احملكم عليه، ما عنديش انا دواب تحملكم، او هم ما عندهمش مال ولا عندهم دواب، تولى واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. دول ايضا وقود النصر، لان دول هيقعدوا يدعوا ويستغفروا طول ما هم موجودين، ويدعوا للجيش اللي موجود. الدعاء ده من اسباب، يعني انت قلب ارسلان في كان حاكم على العراق في دولة السلاجقة، وكان الروم جم في 120 ألف مقاتل على حدود البلاد، فجمع العلماء واستشارهم أخرج إليهم أم لا، فقالوا لا تخرج إليهم، إذا دخلوا علينا البلاد قتلناهم. قال لا والله ما يدخلوها. فخرج في 20 ألف مقاتل، خرج في 20 ألف، رجع منهم 8 في الطريق، بقي معهم 12 ألف، والتانيين كانوا 120 ألف. فقسموا أنفسهم، يعني 12 كردوسا، كل كردوس في 10,000 مقاتل، كل كردوس في 10، وهم كلهم 12,000 المسلمين في هذا. فهذا القائد، هذا القائد ماذا قال لهم؟ قال لهم اليوم الجمعة، فلا تهجموا إلا بعد صلاة الجمعة، فإن الأئمة يدعون لنا الآن على المنابر. بص عينه فين؟ عينه ان في سبب مهم جدا للنصر، وهو قلوب مؤمنة ربما لم تخرج معه لكن تستطيع ان تنصره، لكن هذه القلوب تستطيع ان تنصره، تخلفت لسبب او لاخر، لكنها تستطيع ان تؤدي دور، وهو دور الدعاء لهؤلاء المقاتلين. ثم جعل جيشه امام الكردوس الذي فيه الملك، حط جيشه كله امام كردوس واحد وهو اللي فيه الملك. فلما دارت المعركة وقال لهم إيه؟ لا يضرب أحد بسيفي حتى أكون أنا أول من يضرب بسيفي. ودي مفارقة في الجيوش. مش واحد قاعد في بيتهم بيدير معركة وصدر الناس بصدور عالية للرصاص وغيرها، لأن يموت الناس وعليهم اثبتوا اثبتوا اثبتوا على إيه؟ ثبات وعدم الفرار عندما يكون هناك كفاءة، عندما يكون هناك كفاءة. في عدم الكفاءة كيف يثبت؟ يثبت لماذا؟ يثبت ليموت. ما الذي أدى للإسلام أن يموت؟ هذا لكن هو يقول أنا أول من يضرب بسيفي. فلما دارت المعركة اقتحم الكردوس حتى وصل إلى الملك فأسروه، فأعلن في الجيش أن الملك قد أسر، فتفرق الروم وأعطوا أكتافهم للمسلمين بين قتيل وأسير. رجع به إلى العراق فقال له: ماذا كنت فاعلا بي إذا تمكنت مني؟ قال: كنت سأفعل بك كذا وكذا. قال: وما تظن أني فاعل بك؟ قال: تفعل بي ما كنت سأفعله بك. فقال: خذوه بيعوه في السوق. فذهبوا يبيعونه ورجعوا به، فقالوا: يا أيها الأمير، لم نجد أحد يشتريه إلا رجل قال أشتريه بكلب. فقال: والله الكلب أفضل منه. فقرنه بالكلب، ربطوا مع الكلب وأطلق سراحه، فدخل بلده مقرونا بكلب، فعزلوه لما لقي من المهانة، لما لقي من المهانة. هذا الإعزاز لأن هناك أسباب إيمانية. لما أبو عبيدة أرسل لعمر يطلب مدد، هو خالد بن الوليد في معركة اليرموك، أرسل إليه رقعة مكتوب: إنكم لن تهزموا من قلة ولكن تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله. فوقف أبو عبيد يخطب الناس، وأبو هريرة يخطب الناس، والزبير بن العوام يخطب الناس، وخالد بن الوليد يخطب الناس، وكل الصحابة وقفوا يخطبون الناس، يخطبون الناس. ثم دارت المعركة فانتصر المسلمون. ولما خرج سعد بن أبي وقاص إلى القادسية اكتنفه عمر رضي الله عنه وأوصله إلى حدود المدينة وقال: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، إن الله ناصر من نصره وقاذل من خذله، اتق الله وتجنب معصية الله، وأخذ يحث على طاعة الله. هذا معروف إن الطاعة هي سبب النصر. أما إحنا بعيدين كل البعد عن الشرع ومدنسين بالمعاصي، نقول لك الملائكة هتنزل تقاتل معانا، تنزل تقاتل معانا فيه، تنزل تقاتل معانا فين الملائكة؟ ها؟ هذا الكلام وهم، هذا الكلام وهم. الملائكة تنزل على من يستحقون، الملائكة تنزل على من يستحقون. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لازم نحقق الإيمان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. لابد تحقيق هذا، علشان تحقيق الأمر ده، علشان يتحقق النصر ويتحقق التمكين. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله.